السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى. عندنا العنوان بتاعنا باب النهي عن بيوع الغرر. باب النهي عن بيوع الغرر. ولاحظي هنا ايه؟ بيوع، يبقى فيه اكتر من بيع بنطلق او بيطلق عليه غرر. طيب، الغرر، ما معنى الغرر؟ هو الجهالة، هو الجهالة اللي انت بتبقي جهلة، جهلة بالبيع ده اللي انت هتشتريه ده، انت جاهلة بيه. وده طبعا يعني حرم، لانه بيعمل على ايقاع النزاعات بين الناس، اللي هو بيع الغرر او بيع الجهالة. انت بتجهلي السلعة اللي انت هتشتريها، فطبعا بيعمل على ايقاع المنازعات بين الناس. طيب، نبدأ وهنعرف ايه انواع الجهالة وانواع بيع الغرر. أول حديث عندك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وبيع الغرر. خدي بالك أن بيع الحصى ده نوع من أنواع بيع الإيه؟ الغرر. ده نوع من أنواع بيع الغرر. وهنا طبعا بناء العام على الخاص. الغرر ده حاجات كتير بتعم أشياء كثير، والحصى ده نوع من الأنواع بيع الغرر. طيب، هنا بالنسبة للتعريف بتاع النووي بالنسبة لبيع الغرر، بيقول لك النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة. هو فعلا كده، عشان كده اسمها بيوع. يبقى النووي بيقول إن بيع الغرر ده أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، النهي عن بيع الغرر. طيب، هنا بنقول الجهالة. الجهالة دي ليها خمسة أوجه. أن تكون الجهالة في عين المبيع، في عين المبيع نفسه، بالضبط كده زي بيع الحصى. طيب، يعني إيه بيع الحصى؟ بيع الحصى بيندرج أو بيبقى له أكتر من معنى. أولا، هو في تحريم على إجماع على تحريم بيعه، وهو بمعنى إني نقول، يعني يقول البائع بعتك من هذه الأسواب ما يقع عليه الحصى. أسواب محطوطة، وبعدين يبقى في حصى، يرمي الحصى والحصى تقع على أي، تقع على أي ثوب، هو ده خلاص اللي إيه؟ اللي هيشتريه. يبقى البائع بيقول إيه للمشتري؟ بعتك من هذه الأسواب على ما يقع عليه الحصى، أي حاجة بقى. يبقى هنا في جهالة بالمبيع. أنا الثوب ده، نفرض مثلا عبايات محطوطة، عباية على ترابيزة كده، واخدين بالكم؟ وهو بيرمي الحصى وايه اللي الحصى تقع عليه هيشتريه. اي بقى حاجه ايه وقعت عليها الحصى، لا انا شفت قماشه نوعها ايه، ولا شفت المقاس ايه، ولا شفت الخامه ايه، ولا اعرف حاجه. فهنا الجهاله هنا بتبقى في الايه، في المبيع نفسه، في عين المبيع اللي انا هشتريه. واخدين بالكم؟ تخيلي مثلا نقول ايه، طرح مثلا، حل بيبيع طرح، يحط كده يعمل على ترابيزه كبيره طرح طرح طرح طرح طرح بخامات مختلفة، ألوان مختلفة، يقول لك بقى. بس طبعا احنا يعني يمكن هنا دلوقتي بتبقى بسهم، كان في لعبة زمان كده بيلعبوها بسهم، سهم تروحي حتفاه ويجي على أي حاجة خلاص يلزمك كده المبيع. طبعا ده جهالة، يعني العلة في التحريم بيع الحصاء الجهالة. انا هنا الحصى تقع على اي شيء خلاص يلزمك البيع كده. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى اسمه غرر. غرر يعني ايه؟ جهاله. بس هنا الغرر او الجهاله جايه في عين المبيع، او مثلا يقول، انا بديكي طبعا امثله، بعتك هذه الارض الى ان ينتهي رمي هذه الحصى التي ايه رميتها. يمسك الحصى، ها، يكون في أرض، ها، ويروح رامي الحصى، آخر حاجة الحصى هتقع فيها يبقى الأرض دي إيه اتبعت لك كده. طبعا هي جهالة، أنا لا عارفة الأرض دي مقاسها إيه، ولا هي فين، ولا حدودها إيه. آخر ما يجي عليها الرمي بتاع الحصى ده يكون إيه مبيع ليك. طبعا دي برضو جهالة، جهالة جهالة بعين المبيع. أنا اشتريت حاجة أنا مش عارفاها هي إيه. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، وبيع الحصى نوع من انواع بيوع الغرر، اللي هي بيوع اللي الغرر معنى الجهاله، بجهل. بس هنا الجهاله جايه من ناحيه ايه؟ عين المبيع نفسه، عين المبيع نفسه. برضو في نوع تاني من انواع بيع الحصى، او طريقه اخرى للبيع بتاع الحصى، ان يجعل سواء كده او كده هي مش فارقه. هي المشكله في اني انت في هنا جهاله بايه؟ بالمبيع نفسه، جهاله بالمبيع نفسه. انت لا تشتريه ده، انت جهلاه، لا تعلمي عنه شيء. واخده بالك؟ هي دي، فهنا الجهاله دي تؤدي الى ايه؟ تحريم البيع. في برضو خدي بالك، كل البيوع دي كانت ايام الجاهليه، ايام الجاهليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بعضها، وده طبعا عليه اجماع، يعني بيع الحصى ده عليه اجماع. ان يجعل، يعني في برضو طريقه تانية لبيع الحصى، ان يجعل نفس الرمي بيعا. يعني ايه؟ اول مرمي هذه الحصى، اول مرميها كده، يبقى التوب اللي هيقع عليه الحصى ده انت هتشتريه، مبيع لك بكذا، خلاص يعني تحدد السعر بس. ده ايه؟ يلزمك. واخدين بالكم؟ مجرد ما الحصاه رميتها يلزمك الايه؟ الثوب ده، هتروحي دافعه الفلوس كده واخده الثوب وماشيه. تخيلي انت حاجه زي كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه لجهاله ايه؟ الجهاله بعين المبيع. ده اول وجه من اوجه الجهاله. في جهل تاني برضو، ده يقع تحت بيع الغرر، الجهل بنوع العقد. الجهل بنوع العقد، يعني العقد ده، العقد اللي انا اعقده عشان يتم البيع، انا بالنسبة لي مجهول. زي ايه؟ يعني انا هديكي مثال وبعد كده لينا دراسة فيها مستفيضة يعني شوية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة. ان شاء الله هناخدها باستفاضة، بس انا بقولك اني النوع ده من المبيع بيبقى جهل بنوع العقد. ازاي؟ يعني ايه بيعتين في بيع؟ يقول له بقى البائع، ابيع لك هذا الثوب على انك سددت ثمنه اليوم بمية، ولو بعد عام هيبقى بمية وخمسين. يبقى انا هيبيع الثوب ده لو اديتني الفلوس دلوقتي 100 ولو بعد عاد 150، يروح واخد الثوب وماشي، واخد الثوب وماشي. طب هو اختار ايه؟ ما اختارش حاجه، خد الثوب وراح مشي، ولم يحدد العقد هياخد بالحين دلوقتي هياخده ب100 ولا هياخده وهيبقى بالتقسيط، يعني ياخده ويدفع ال150، وال150 دي مثلا تلزمه بعد مثلا شهر او شهرين. هو ما حد، هو ما قالش حاجه، راح خد السوب ومشي. يبقى هنا الجهل بنوع الايه؟ العقد. الجهل بنوع العقد، واخدين بالكم؟ العقد نفسه، هل انت هتشتري ده دلوقتي حالا اجل ب100 ولا بالتقسيط ب150؟ راح خد السوب ومشي ولم يحدد شيء. طبعا ده جهل بنوع ايه؟ بنوع العقد نفسه. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ده يسمى بيعتين في بيعة. هو هنا باع الثوب، ولكن بايه؟ هنا المشتري اخذ المبيع ولكن لم يتم العقد على هل هو عقد اجل ولا عقد حالا دلوقتي يدفع الفلوس ولا يدفعها بالتقسيط. طبعا ده هنا جهالة بنوع العقد، عشان كده ده في نهي عنه. تالت حاجة، الجهل بالثمن، يعني انا مش عارفة الثمن بكام، وكذلك الجهل بالثمن والمثمون، الاثنين. ازاي بقى؟ يعني في جهل انا مش عارفة اللي انا هشتريه ده بكام، ولا عارفة انا يعني بعد كده حتى هدفع كام. شوفي هنا زي ايه، يقولك ابيعك الثوب ده وتسدد على القطن، ابيع لك الثوب ده او شوف مفيش تمن هنا محدد، وتسدد التمن على القطن. على القطن يعني ايه؟ يعني لما يلم يجمع القطن يبقى ياخد الايه؟ التمن. عارفين زي ما قولك على المشمش، هي نفس الكيفية. يبقى هنا اولا هو كده البيع تم، بس ايه؟ لأنا التوب ده او الثوب ده معرفش تمنه ايه، وفي نفس الوقت انا كمان مش عارفة يعني صاحب يعني الراجل اللي هيبيع لي ده هو مش عارف امتى هيتسدد التمن ده اللي هو اساسي مش مذكور. ده برضو يعد جهل، وده يعد من بيع الغرر. لازم انا هشتري حاجة هعرفها تمنها كام، ولو هتتسدد اعرف هتتسدد امتى، مش كده حاجة ايه؟ عايمة. واخدين بالكم؟ يبقى لازم اعرف التمن واعرف ازاي هيتسدد وامتى هيتسدد، ما يبقاش الدنيا ايه زي ما نقول ما فيش فيها تحديد. ده كده يعد جهل بالثمن والمثمون. في كمان الجهل بوجود المبيع او تعذر التمكن منه. زي ايه؟ زي يقول لك ايه؟ انا هبيع لك الحمام لما يرجع. هو عنده غيط حمام وبيقول للمشتري انا هبيع لك الحمام ده لما يرجع. يعني ايه ابيع الحمام لما يرجع؟ اولا مفيش حاجة انا اقيمها، المبيع مش موجود اساسي، وكمان في تعذر ان هو يكون متمكن منه، ممكن ما يرجعش الحمام. يبقى انت بعت ايه؟ واخدين بالكم؟ زي ما يبيع ايه؟ سمك في ميه. ده برضو نوع من انواع الغرر، المبيع مش موجود وفي تعذر من التمكن منه. المبيع السمك ده في الميه، يبيع ايه في سمك في ميه؟ ما ينفعش. يقول لي كل اللي هتصطاده النهارده انا هشتريه بكذا. افرضي ما اصطادش حاجه، طب افرضي كم اصطاد كم كبير جدا. اولا الببيع هتشتري انت حاجه ايه مش موجوده، وكمان في تعذر التمكن منه، هو مش تحت ايديا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. اخر حاجه في الجهل، طبعا يعني انا ذكرت كده اربع انواع ودي الخامس، انا بس بذكر لك الانواع، لكن ده كله لينا دراسه فيها بالتفصيل. الجهاله كمان قد تكون بسلامه المبيع، الجهل بسلامه المبيع، ان ممكن المبيع ده يتعرض للتلف. طب زي ايه بالظبط؟ زي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. يعني ايه بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ انتوا تعلموا ان في الزراعه قبل بدو الصلاح، يعني قبل ان يبدو صلاح الثمار، بتكون معرضه للافات، بتكون معرضه للافات، واول ما يبدو صلاحها تبتدي بقى كده ايه تطيب، يعني ان احنا نقدر ناكلها، بتبقى كده ايه خلاص يمتنع ان ما تلاقيش الافات تصيبها اول ما يبدو صلاحها، سبحان الله. لكن قبل بدو الصلاح لا، قد تتعرض للتلف وللافات. دي الثمار، عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. يبقى دي انواع الجهاله بمعنى الغرر اللي بيؤدي الى تحريم البيع بالطريقه دي، وده عليه اجماع. طيب نرجع تاني للحصاه، نرجع تاني للحصاه. احنا قلنا الحصاه بطريقتها ديت دي كده يحرم، وده عليه اجماع من العلماء بتحريم البيع بالكيفيه دي. طيب هنا بعد كده بيقول لك النووي ويستثنى من بيع الغرر امرين. بيع الغرر بيستثنى منه امرين، ايه بقى؟ اول واحده ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو افرد لم يصح بيعه. اللي بيدخل في المبيع وما ينفعش اني ينفصل عنه بحيث لو افرد لم يصح بيعه، زي ايه بالظبط كده؟ زي لما نيجي نشتري مثلا، نقول ايه ابل في بطنها جنين، او غنم في بطنه جنين، هنا ما ينفعش ان انا اشتري الغنمة دي بدون الجنين، لان ده حاجة متصلة بيها، ما ينفعش انها ايه تنفصل عنها. فده بيقول لك يتسامح فيه، يعني انا دلوقتي لما بيع لك الغنمة دي وهي فيها جنين، طبعا بتبقى قيمتها اعلى من الغنمة اللي ما فيهاش جنين. طيب هنا في غرر، لاني انا مش عارفه الجنين اللي جوه ده احواله ايه، ذكر انثى، حاله ايه بالظبط في الشهر، يعني في غرر، في جهل فيه. فبيقول لك هنا دي حاجات بيتسامح فيها، زي بالظبط لما حد يبيع الشاه باللبن اللي فيها، هنا قيمه اللبن بيتسامح فيها، لان انا مش عارفه قيمه اللبن ايه بالظبط، فهنا ايه بيتسامح في الاشياء دي. كذلك انا لما اجي اشتري مثلا شقه، انا ما ينفعش اشتري العمود من غير الشقه، لازم الشقه بمحتوياتها كلها، لان ما تنفعش تتجزأ. انا هاخد العمود بسعر مثلا والشقه بسعر والحيطان بسعر، لا، دي حاجه داخل البيعه نفسها. فبيقول لك هنا ده بيتسامح فيه، ان انت تشتريه كله على بعضه كده الشروه. وتاني حاجه ما يتسامح بمثله اما لحقارته او للمشقه في تمييزه وتعيينه. هنا طبعا زي ما يقول لك مثلا الجبه، عارفة الجبة؟ الجبة بتبقى محشية، بيبقى محشية قطن، أو مثلا نقول عباية وفيها مثلا بطانة، والبطانة دي يعني محشية كده بحاجة بقطن متقلاها، أو بقطن عشان التدفئة. فبيقول لك هنا انت ما ينفعش ان انا اقول لك العباية دي سعرها كذا والحشوة بتاعتها سعرها كذا، لا، لان ما ينفعش تنفصل عنها، فبتتباع كلها على بعضها، وده مش من باب الغرر ولا حاجة. يبقى اذا ويستثنى من بيع الغرر امران، احدهما ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو افرض لا يصح بيعه، بالضبط زي الجنين في بطن الام. هنا دلوقتي ده مرتبط بطبط بده، ما ينفعش اطلع الجنين لوحده، ما ينفعش ابيع الجنين لوحده او الام لوحدها، فده خلاص كده هيتباع، وهيتباع بسعر اعلى من سعر لو الغنمه لوحدها من غير ما تكون حامل. الثاني ما يتسامح بمثله اما لحقارته او للمشقه في تمييزه او تعيينه، ومن جمله ما يدخل تحت هذين الامرين بيع اساس البناء. نيجي نشتري عماره هيخط خش تحتها ايه؟ الاساسات، لان انا ما اقدرش افصل الاساسات عن العماره نفسها، دي حاجه من داخل عين المبيع نفسه كله على بعض، واللبن في الذره، انا ما اقدرش افصل اللبن عن الناقه واقول ده سعره ايه وده سعره ايه، لان ده هي الناقه بتتباع باللبن بتاعها كلها كده على بعضها بتتباع، ده ما يعتبرش جهاله ولا حاجه، ما يعتبرش غرر ولا حاجه. والحمل في بطنها، هي حامل، ما ينفعش ان انا افصل الحمل لوحده وهي لوحدها، بتتباع على بعضها، وما بيبقاش ده بقى يعني ما يخشش تحت الغرر، ما يخشش تحت الايه؟ الجهاله. والقطن الحشو في الجبه، قطن اللي محشي بيه الايه؟ الجبه، او يعني زي ما نقول مثلا دلوقتي العبايه بتاعتنا. ده الحاجتين دول بيستثنوا من بيع الغرر. عندنا الحديث اللي بعد كده عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، حبل الحبلة. طيب، وعندك في رواية نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة تيجي بقى اشرحهولك، أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. وكان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل التي نتجت. فنهاهم صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ طبعا متفق عليه، وفي لفظ كانوا يتباعون الجذور الى حبل الحبلة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. طب ايه حبل الحبلة دي؟ حبل الحبلة بمعنى ده كان في الجاهلية برضو المبيع ده، وده طبعا من بيع الجهالة. طيب يعني ايه؟ يعني الناقة اهي عنده عند البايع، ويقول للي هيشتري انا هبيع لك مش ولد الناقة، ولد الناقة ديت. شو متخيلة؟ شوفي الجهالة لدرجة ايه؟ يعني الناقة دي لما تولد وابنها ده او بنتها دي تكبر وهي كمان تتعشر وبعدين تيجي تولد، هو بقى يبيع لها ايه؟ هيبيع له ولد الناقة، وياخد مني الفلوس على كده. ده طبعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى حبل الحبلة، يعني هي الناقة حاملة اهي، مش هيبيع له حتى اللي في بطنها، لا، اللي في بطنها ده يتولد وبعد كده ايه؟ يكبر ويحمل وايه؟ وتولد، هيبيع له بقى ايه؟ الولدة بتاعت ابنها بعد كده او بنتها بعد كده، وياخد منه الفلوس بقى. يعني شوفي الجهالة لدرجة ايه. طب احنا عارفين دي هتولد ايه، يعني ده هي لسه حامل، ممكن تولد ذكر ممكن تولد انثى، طب ولدت انثى وحملت، طب هل اللي بعد كده ده يعني هيموت هيعيش انت بتشتري ايه؟ انت بتشتري حاجه معدومه. عشان كده ده في نهي عن البيع ده. ليه؟ لان هنا انت بتشتري حاجه مش موجوده، معدومه. ودي العله. العله ان ايه؟ ان نفس المبيع ماله معدوم، نفس المبيع ماله معدوم، مفيش حاجه قدامك هتشتريها. المبيع مش معلوم هو ايه. طبعا ده عليه اجماع ببطلانه، معدوم، مجهول، مفيش قدرة على تسليمه. خدي بالك ده فين، ده هيسلمه امتى؟ ده مفيش قدرة على تسليمه خالص. يعني هو هياخد فلوس وهيسلمه امتى؟ الله اعلم امتى. مجهول. ان باع بيع معدوم، مش موجود المبيع نفسه، وكمان جهالة في الاجل. امتى التسليم؟ مفيش وقت للتسليم. انتوا متخيلين؟ وطبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. ايه المضامين والملاقيح دي؟ المضامين اللي هي ما في بطون الحوامل. ناقة حامل، ابيع الجنين اللي في بطنها؟ مش هيبيع الناقة نفسها، لا، يبيع الجنين اللي في بطنها. دي معنى المضامين، يعني ما تتضمنه الناقة من جنين. ده فعلا طبعا في نهي عنه، لاني انا ببيع حاجه معدومه ومجهول هو ايه، هيخرج ايه، ومفيش قدره على التسليم، هسلمه امتى حتى. وكذلك الملاقيح. الملاقيح طبعا اللي هي ايه؟ المني، يعني احنا تكلمنا عنه المره الماضيه، المني بتاع الفحل. ده نهى النبي طبعا عن صلى الله عليه وسلم عن بيعه. يبقى حبل، الحبله هي ولد الناقه، كانوا بيتبايعون في الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، لا يصح الشراء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. هنا بيقول لك وقوله عن شراء ما في بطون الأنعام فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم. العلة هنا غرر، في غرر، في جهالة، مجهول، معدوم. المضامين هي ما تتضمنه، ما تضمن اللي بيتضمنه بطون الحوامل، الجنين. واخد بالك يا سامية؟ الأجنة اللي في بطون الحوامل دي في نهي عن بيعها. انت بتبيع الجنين، مش بتبيع الناقة بالجنين بتاعها، لا، بتبيع الجنين. تخيلي انت في بيع لجنين. طب وانا يعني ده معدوم، حاجه مش موجوده دلوقتي، مجهول، هو ذكر انثى، احواله ايه وايه؟ طب ممكن ينزل ميت، انا اشتري حاجه كده بالكافيه دي ازاي؟ وما فيش قدره على تسليمه، هسلمه ازاي؟ ده فين؟ يبقى احنا خدنا كده نوعين من انواع بيع الغرر. اخدنا نوعين من انواع بيع الغرر، خليكم معايا. خدنا نوعين من انواع بيع الغرر، بيع الحصاد، وديتلك ازاي بيكون البيع ده. وكذلك خدنا بيع ايه؟ حبل الحبلة. دول ايه؟ الاتنين دول مالهم؟ بيع غرر، يقع تحت الغرر، الجهالة. ماشي. وقلنا ان في حاجتين بيستثنوا من بيع الغرر. فطبعا ده بيع معدوم، مجهول، غير مقدور على تسليمه. ما انا بقول لك عشان كده، ما عشان كده نهى النبي بيع فيه جهاله يا بنات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبله، ده كان متعارف عليه في الجاهليه. مش احنا قلنا واحل الله البيع وحرم الربا؟ كل البيوع حلال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعض البيوع اللي كانت متواجده في وقت في الجاهليه، منها بيع الحصى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحبل الحبل، ودول نوع من انواع بيع الغرر. غرر يعني ايه؟ يعني جهاله. شايفه الجهاله اكتر من كده ايه؟ بيبيع حاجة معدومة، حاجة مجهولة وغير مقدورة على تسليمه. واخدة بالك؟ واخدين بالكو؟ لا بس هي قدامك يا عبير، هي كده قدامك، خدي بالك هي قدامك باينة كده، باينة كده. هو طبعا ممكن يغش، ممكن يغش، واخدة بالك؟ لكن هي باينة قدامك. المضامين هو الحمل نفسه، بالظبط كده، المضامين هو الحمل نفسه. وطبعا هنا المفروض برضو يا عبير ان انا ايه، بنقي، واخده بالك، بنقي، لان دي برضو ممكن تكون تقع تحت اني انا مش عارفه هو احط ايه. بس عارفه يعني لو انا شايفه الحاجه قدامي كلها كويسه خلاص، لكن عارفه مثلا يحصل ايه بقى كده، يقول لك انا هبيع لك من هبيع الطماطم اللي جوه، انا لا شايفه ولا عامله، لا انا شايفه ولا عامله، واخده بالك؟ يبقى كده انت كده ايه، اشتريتي حاجه انت غير دريانه بيها ولا عارفه هي ايه اساسي. ده هو المفروض ما يشترطش عليكي، المفروض ان انت بتنقي حاجتك. يبقى اخدنا احنا طبعا هنا دلوقتي الباب اللي احنا بنبحث فيه اللي هو بيع الغرر او بيوع بيوع الايه، باب بيوع الغرر. خدنا حبل الحبله، حبل الحبله، وبيع الحصاد. طيب هناخد بقى نوع تاني. طيب عن ابي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه في البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ده كده نوعين من بيع الغرر اللي هو الجهاله، الملامسه والمنابذة، ده كده الثالث والرابع في أنواع بيع الغرر، الملامسة والمنابذة في البيع. طيب هيبتدي برضو في نفس الحديث يقول لك: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بليل أو نهار ولا يقلبه. طيب والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراد. غير نظر ولا تراد. طيب يعني إيه بقى الملامسة والمنابذة؟ الحقيقة إن ليها أكتر من تعريف أو ليها أكتر من طريقة. يعني هنا التعريف بتاع الملزمة بيقول لك إيه؟ لمس الرجل الثوب، هتلمسي الثوب، خدي بالك بتلمسي بس الثوب كده، بتلمسي العباية، بتلمسي الطرحة. طيب سواء بالليل أو بالنهار، الدنيا ليل الدنيا نهار، أنت إيه؟ بتلمسي. ومفيش تقليب بقى، مش راضي بقى تشوفي كده الخامه ايه او القماشه ايه ولا كويسه كده طريه ناشفه، لا ولا دي، كده مجرد يقع البيع بمجرد ما لمستي كده خلاص انتهينا. شوفي يتبايع القوم السلع، كل السلع بالكيفيه دي، لا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها، ما بيبصولهاش ولا كمان يعني تقول لهم تفاصيل ده ايه ده اللي هيشتروه ده، لا مجرد بس اللمس كده، تلمسي خلاص كده ايه، وقع البيع. طبعا هنا البيع ده العله فيه او في عله فيه نهي عنه جهل المبيع، انا مش عارفه اللي انا هشتريه ده ايه بالظبط. وليها برضو طريقة تانية، أن يقول الرجل للرجل إيه بقى؟ أبيعك ثوبي، هبيع لك الثوب بتاعي وهاخد الثوب بتاعك. هبيع الثوب بتاعي وانت تبيع لي الثوب بتاعك ولا ينظر أي منهما إلى ثوب الآخر. مفيش نظر، امال ايه، كل واحد فيه يلمس الثوب بتاع التاني وخلاص كده انتهينا، وقع البيع. دي نوع من أنواع برضو الملامسة. بمعنى إيه؟ إن كل واحد بيلمس ثوب التاني من غير تأمل، لا في تأمل يعني ما تبصلوش كده وتشوفي، ولا بتنظري، ولا بيقولك أي مواصفات، مجرد ما تلمسي تاخدي السلعة وتمشي. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبرضو مما يقع تحت بيع الملامسة، اني يعني يقول لك، يجيب الثوب مثلا ويقول لك بعتك الثوب ده بكذا بشرط، ها، يكون لمسك ان انت تلمسي مكان النظر، مش هتنظري اليه ولا تشوفيه، ولا يعني بيقول لك بالليل ولا النهار، يعني حتى مش فرق بالليل بالنهار، ما فيش ايه نظر، امال ايه؟ لمس بس. لدرجة ان في نوع منه اذا لمست هذا الثوب فهو ما بيع لك، يعني مجرد ما تلمسي خلاص كده بقت ايه، الثوب ده بقى بتاعك وخلاص ايه، اتباع لك، تديني الفلوس على طول. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، عن بيع الملامسة. واخدين بالكم؟ ده الملامسة. طيب ايه تاني؟ المنابذة. منابذة ده ايه بقى المنابذة؟ شوفي، والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي. المنابذة بقى دي فيها برضو يعني، وطبعا هنا ده التعريف بتاع الملزمة، بمعنى ان كل واحد معاه ثوب، انا اطلع الثوب اللي معايا ويديه للرجل، وهو يطلع الثوب اللي معاه ويديه للرجل التاني، وخلاص كده تم البيع. المنابذة بمعنى ايه؟ دفع، ان ده يدفع له الثوب وده يدفع له الثوب وخلاص كده تم البيع. مثلا يعني يقول لك، يعني برضو عشان افهمك، مثلا مثال تاني، هاتي اللي في شنطتك، طلعي اللي في شنطتك وانا اطلع اللي في شنطتي، وكل واحد فينا ياخد ايه، ياخد حاجه التاني، وانا هديكي 100 جنيه على ايه، على الكلام ده. يعني انا هديك اللي في شنطتي و100 جنيه وانت تديني اللي في شنطتك. ايه بقى اللي في الشنطه؟ محدش عارف ايه، وكده تم البيع. وطبعا التانية ممكن تكون مضطرة عايزة 100 جنيه وخلاص كده. انتوا واخدين بالكم؟ طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام ده خالص. يعني تخيلي، طلعي اللي في جيبك وانا اطلع اللي في جيبي، كل واحد ياخد ايه، تاخد خدي اللي في جيبي وهاتي اللي في جيبك، وخلاص كده تم البيع. ده المنابذة، ان كل واحد يدفع اللي معاه ويتم التبادل، وخلاص كده كل واحد ياخد ايه، حاجة التاني وخلاص. يعني تخيلي مثلا انا معايا موبايل وانت معاكي موبايل، هنبيع بقى دلوقتي بالايه، المنابذة، اروح مطلع الموبايل اللي في جيبي خدي، تطلع الموبايل اللي في جيبك خدي، ومثلا ايه، تديني مثلا معاه فلوس مثلا 100 جنيه ينفع ده بيع؟ طبعا ده لا يعد بيع. ولكن كان طبعا الجهل بايه، بعين المبيع، انا عارفه ايه اللي بيباع ولا ايه اللي هيبيع ولا ايه يشتري حتى. يبقى ده ياخد الثوب ولا ينظر اليه، وده ياخد الثوب يعني بصي، ده يرمي الثوب وده يرمي الثوب، ده بده خلاص كده انتهينا. طبعا الجهل بعين المبيع، الجهل بعين المبيع. دي كانت طريقة يعني للبيع في الجاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها من غير نظر. يعني حتى انا بقولك من غير نظر ولا تراض، يعني انا لا راضية، ما انا مش عارفة ايه هو، انا لا راضيه ولا بصيت وشفت هو ايه اللي بيتباع ده اساسي. ده طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كده في بيوع الغرر احنا تكلمنا دلوقتي عن 4 بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: بيع الحصى، حبل الحبله، الملابسه، الملامسه، والمنابذه. الملامسه هي جايه من اللمس، هتلمسي يبقى البيع كده تم. المنابذه بالدفع، ينبذ يعني الشخصين كل واحد فيهم ينبذ ما معه، وتم البيع. طبعا كل ده يعني الجهاله او العله في تحريمه عين مع جهاله عين المبيع. انا مش عارفه المبيع ده بالظبط عينه ايه، هو ايه بالظبط، خدين بالكم. طبعا ده لا يعد بيع، سبحان الله. طيب ايه تاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة؟ ده حديث انس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخادرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. كل ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب نمسك برضو حاجة حاجة. المحاقلة يعني ايه المحاقلة؟ شوفي هنا بيقولك وفسرها الراوي، راوي الحديث، بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بشيء من الحنطة. راجل مزارع وزارع زرع، خدي بالك احنا مش عارفين قيمة الزرع ده ايه. زرع زرع، انا هاخد الزرع بتاعك، شوفي بقى هاخد الزرع بتاعك وهديك ايه، حنطة، حنطة هديك قمح. ده خلاص كده البيع تم. طبعا جهالة برضو عين المبيع، انا هاخد الزرع واديك دقيق. طب ايه هو الدقيق وايه هو الزرع؟ مفيش تحديد لحاجة. دي كان اسمها المحاقلة، نوع من انواع البيوع. طبعا ده برضو غرر وجهالة عين المبيع. دي اسمها المحاقلة، بانها بيع الرجل من الرجل الزرع بشيء من ايه؟ الحنطة، القمح، ها، او الدقيق مثلا. طبعا ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. المزابنة، المزابنة، ايه المزابنة بقى دي؟ مأخوذة من التدافع، والمقصود هنا بيع التمر، اي رطبا بالتمر كيلا. يعني بمعنى انا عندي تمر رطب، رطب يعني ايه؟ اللي هو الطري، عارفه الباح الطري، الزغلول بقى، مش عارفه ايه الانواع الطريه تاني اسمها ايه، اي نوع من انواع البلح اللي هو الطري ده. وجاري عنده تمر، انا عندي رطب، الطري ده اسمه رطب، وجاري عنده تمر. تمر ايه؟ اللي هو الناشف، عارفين البلح اللي بتاع رمضان ده اللي احنا بنجيبه بننقعه، اللي هو التمر الناشف، اسمه التمر، بلح الناشف ده اسمه تمر. طب انا عندي رطب اللي هو البلح الطري، وجاري عنده تمر ناشف. تمر معناه ناشف، رطب معناه طري. طيب اروح انا ايه، مدياله كيلة. طبعا الكيلة ده بيبقى حاجة بتقيس الحجوم، اقول مثلا ايه كيلا، كيلا مثلا، كيلا اقول لك كيلا يعني نعمل ايه، مثلا نجيب مثلا ايه حلة، نجيب طبق بلاستيك واروح انا ملياه رطب ومديهوله ده هو مالي نفس الطبق تمر ومدهولي. طبعا ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام ده خالص. ليه؟ لان طبعا خدي بالك ده داخل فيه ربا. ليه ربا؟ لاني يعني ان شاء الله هناخد ان التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. ما ينفعش التمر بالرطب، تمر بتمر ماشي، لكن تمر برطب لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يباع التمر بالرطب كيلا. كيل يعني ايه؟ حجوم مش وزن، حجم. واخدين بالكم؟ يعني مثلا نقول ايه طبق، زي ما بقول لك طبق كده مثلا بلاستيك، اروح انا ملياه ملياه ايه؟ ملياه رطب، اروح جزاك الله خير شكرا مدياه لجاري بالظبط زي الاصناف الربويه. الاصناف الربويه ماشي، بس طبعا لينا دراسه فيها باذن الله تعالى. بس هنا النبي المزابنه معناها ايه؟ بيع التمر رطبا بالتمر كيلا. ده في نهي عنه. كيلا يعني ايه؟ كيل حجوم مش وزن. خد بالك الوزن غير الحجم. يعني انا هامله، هي طبعا الكيله، بس يعني يمكن يعني مش كلكم يعلم الكيله. زي ما بقول لو طبق بلاستيك مثلا وانا مليته رطب اللي هي التمر الطري، اديته لجاري خده وراح ملالي من عنده تمر ناشف والدهوني. خدي بالك هنا الوزن غير الوزن، لان الطري غير الايه؟ غير الناشف. لو جيتي وزنتي ده وزنتي ده تلاقي ايه؟ ده حاجه وده حاجه خالص. فهنا الكيل يحرم بالكيفيه دي، تبادل التمر اللي هو الرطب بالتمر الايه؟ الناشف. وبيع العنب بالزبيب كيلا، بيع العنب بالزبيب كيلا. عارف العنب؟ العنب عارفينه، والزبيب اللي هو بالعنب بينشفوه وبيحولوه لزبيب. انا بقى عندي عنب وجاري عنده زبيب، اروح مكيله عنب ومدياله العنب واخد بداله زبيب نفس الكيل، لا يحرم هذا الامر. في نهي. ليه؟ عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي. طبعا هو هنا يعلم ان مفيش تساوي. هل لما يعني مثلا جبنا الطبق ده وحطينا فيه زبيب هيساوي العنب؟ لا طبعا، ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة، دي اسمها المزابنة. يبقى هنا معناه بيع التمر اي رطبا بالتمر كيلا يحرم هذا الامر، وبيع العنب بالزبيب كيلا برضو يحرم هذا الامر. والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم العلم بالتساوي. في زيادة هنا، ده مش قد ده. طيب، وقوله عن المخاضرة، يعني ايه المخاضرة بقى؟ بيقولك هي مفاعلة من الخضرة، والمراد بيع الثمر والحبوب قبل ان يبدو صلاحها. فاحنا ليه برضو دراسة دي باستفاضة، ولكن هنا يعني جايب لك المعنى. يعني ايه مخاضرة؟ يعني النبي نهى عنها برضو المخاضرة، اللي هي ايه؟ بيع الثمر والحبوب قبل بدو الصلاح. وخدي بالك هنا النبي يحدد بدو الصلاح ليه؟ طبعا دي يمكن لو فيك حد يعني عنده أرض وبيزرع عارفين حكاية بدو الصلاح دي. لما بيبدو صلاح الثمار والحبوب خلاص كده صلاح، يعني ايه؟ يعني بتبقى جاهزة للأكل، خلاص تقدري تاكلي منها. ده اسمه بدو الصلاح. بدا صلاحها الثمر، بدا صلاحها يعني ايه؟ خلاص لقيت تفاحه كده محمره عشان اقدر اقطفها واكلها. الجوافه مثلا، انت عارفه الجوافه طبعا بتبقى يعني تلاقي مثلا الناس بتروح ايه شايلها وهي خضره، لا ده مش بدو صلاح. المفروض انها تبقى ايه؟ تبتدي كده ها تخش على اللون الاصفر يبقى ده كده ايه؟ بدو الصباح. العنب تلاقيه ايه؟ احمر كده. وكذلك التمر احمر واصفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما يبدو الصلاح بالكيفيه دي، في الحاله دي بتكون الثمار غير معرضه للتلف ولا الافات. تعرفين الافات؟ الديدان بقى، او ان هي يحصل لها اي شيء يؤدي الى التلف بتاعها. اول ما يبدو الصلاح خلاص كده بتبقى ايه؟ يمتنع ان هي تتاثر بالافات بالامراض، ما يجيلهاش مرض سبحان الله. لكن قبل بدو الصلاح بتكون معرضه للافات، معرضه للافات. طب هو هنا لو المزارع باعها قبل بدو الصلاح وقبض الثمن قبل بدو الصلاح، خدي بالك ايه اللي هيحصل هنا. لو جيت الافه والزرع ده كله مات، مين اللي يتحمل؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ندرسها، علام احدكم يستحل مال اخيه. انت قبضت الفلوس صحيح، بس دلوقتي انت بعتها قبل بدو الصلاح، وهي في الحاله دي بتبقى معرضه للافات. يبقى هنا البيع ايه؟ البيع هنا يحرم قبل بدو الصلاح. اول ما يبدو صلاح الثمر، يبدو الحبوب تبتدي ان هي تشتد، سواء بقى حبوب، انت عارفين في حبوب وفي ثمار، يعني الحبوب زي مثلا حبوب القمح، حبوب الذره دي يبتدي تشتد في الايه؟ في الارض. يبقى هنا يجوز ايه؟ البيع. طيب الثمار يبدو الصلاح، هنا ايه؟ يجوز البيع. طب قبل كده لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. لا، كل ده يحرم، كل ده يحرم يا سامي. الموز يا بنات خدي بالك، الموز ده ليه حاجه كده. لا خدي بالك، هنا الموز والطماطم، خدوا بالكم يا بنات من الجزئيه دي. هنا الموز بيتباع اخضر، وده بدو صلاح. وليه؟ لان هو بيتقطف بالكيفيه دي، ولما بيقعد بعد القطف بالكيفيه دي بيقعد في المخازن يوم يومين، خلاص كده انتهى، بيبتدي ايه؟ ها، يبتدي صالح للاكل. لان لو قعدناه زي ما بتقول كده حنان، لو الطماطم قعدت بعد وقت معين ونيجي نقطفها خلاص كده بتبوظ، تبقى صلصه زي ما بتقول. يبقى بدو الصلاح امتى؟ دي الفلاح اللي بيبقى عارفها، ان الطماطم دي بدا صلاحها، بحيث ان انا لما اقطفها ها اتقطفت اهي، حتى لو خضره شويه او الموز اخضر، ده كده ايه؟ بدو الصلاح بتاعها. ليه؟ لان في الحالة دي انا هقدر استنفع بيها وهي بالكيفية دي. وده اللي بيحدده الايه؟ المزارع. لكن في وقت بتبقى الطماطم ها خضرة قوي، دي ما ينفعش، لان دي كده عرضة للآفات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الايه؟ الصلاح. يبقى مين اللي بيعين او بيحدد؟ المزارع. يقول لك لا، الطماطم دي كده خلاص بدا صلاح. بدا صلاح يعني ايه؟ يعني حان وقت الحصاد بتاعها، هو دلوقتي. طب ده لسه لونها ما احمرش قوي، هو ده الوقت بتاعها. الموز زي ما بتقول ندى، الموز ده طبعا معروف، اللي بيزرع موز بيبقى عارف الحكايه دي. تلاقي العربيات اللي بتبقى محمله الموز اللي هي قاطعينه من الاشجار، بتبقى ايه؟ الموز اخضر، عبال ما يروح بقى للاماكن البيع بتاعه خلاص بقى بتبتدي ان هو ايه؟ ها؟ يصفر بقى، لان ما بيصفرش على الشجر يا بنات، لا، يعني بيقطع اخضر وبيقدر ويبتدي ان هو يصفر بعد كده. فده برضه زي ما بنقول بيحدده المزارع. واخدين بالكم؟ يعني طبعا احنا لينا يعني دراسه فيها اكتر من كده، ولكن عشان هي جت في الحديث يعني ارتقينا ان هي ايه؟ ان هي يعني نوضح المعنى بس. طيب ايه تاني؟ احنا كده تكلمنا عن المحاقله، المزابنه، المخاضره، ناقص لنا ايه؟ خدنا المنابذه والملامسه. طب يبقى كده اتكلمنا عن كل النقاط اللي في الحديث. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنية إلا أن تعلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة خدناها، والمزابنة تكلمنا عنها، والثنية إلا أن تعلم. إيه بقى الثنية؟ الثنية دي اللي هي الاستثناء في البيع، الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما. يعني إيه؟ يعني مثلا هقول لك أنا هبيع لك الدار، هبيع لك البيت بتاعي ما عدا حجرة، ما عدا أوضة من الأوض مش هبيعها، دي خارج البيع. ينفع ده؟ مينفعش. ليه؟ لأن لازم أعين. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ والثنية إلا أن تعلم. لازم أعين إيه بالظبط المستثنى من البيع. هبيع لك المحصول ده كله أو النخل ده كله ما عدا 10 نخلات. ما ينفعش كده على المشاع، لازم أحدد فين النخل بالظبط اللي هو إيه مستثنى من البيع. طب أنا جيت لو جيت قلت لك أنا هبيع لك البلطو ده من غير الزراير، البيع ده حكمه ايه؟ هنا البيع يجوز. ليه؟ لاني انا محددة المستثنى، ابيع البلطو من غير زراير، يبقى انا كده حددت الايه؟ المستثنى من البيع. يبقى والثنية الا ان تعلم بمعنى الاستثناء من البيع، ما ينفعش يكون على المشاع، انما لازم يكون ايه محدد ومعلوم هو ايه بالظبط. هبيع لك كل شجر البرتقال ده ما عدا 3 شجرات، لا حدد فين الثلاثه اللي انت هتستثناهم من البيع. ما ينفعش اي 3 شجرات، الحديقه مثلا فيها 30 شجره ولا 40 شجره الا 3، لا مفيش كده، مش اي 3. يبقى هنا والثنية الا ان تعلم. شوفي هنا بيقول لك والثنية المراد بها الاستثناء في البيع، نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثنى بعضه أو يستثني بعضه. الرجل هيبيع حاجة ويستثني البعض، إلا فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق. استثنى شجرة، بس الشجرة دي ايه؟ معلومة. الشجرة دي انا هبيع المنازل كلها الا المنزل ده، هبيع البلطو الا الزرار الا الزراير دي، هبيع الارض الا القطعة دي. يبقى هنا يصح البيع. وان كان مجهولا نحو ان يستثنى شيئا غير معلوم لم يصح البيع. طيب احنا قلنا الجزء الاول صاحب اتفاق، طيب لو كان مجهول غير معلوم، لا ده لا يصح البيع، لان هنا في ايه؟ جهالة، وده يخش في الغرر. وشوفي حتى هنا بيقولك قال الشافعي لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر. و الحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما يتضمنه من غرر مع الجهالة. كده طبعا في ايه؟ جهالة. فين وهيحدث منها ايه؟ منازعات. لا والله انا قصدي على الاوضه دي، لا الاوضه دي، لا هي دي اللي هتاخدها، لا انا مش هاخد دي، انا عايز دي. ما ينفعش. يبقى لازم احدد بالظبط ايه المستثنى. واخدين بالكم؟ لازم احدد ايه المستثنى بالظبط. ماشي كده؟ طبعا من غرر، كل ده من غرر، اللي هي بيع للباع، بيع اللي اسمه الباله ده، في كتير ده بيقع فيه غرر. انا لازم اعرف بالظبط انا هشتري ايه الا بقى يعني احنا بنتكلم عن المستثنى دلوقتي، لكن طبعا كل اللي انت كبده ما ينفعش. ده طبعا طبعا، هل لو بعت جوال القديم وفوقه 100 جنيه واخذ جوال حديث من المحل هل لازم بيع المنابذة؟ ما ينفعش ان انا اجيب الجوال ده ابو الجوال ده الجديد قدامه الجوال القديم و100 جنيه واقول ده كده مبدئيا ما ينفعش، لان في جهاله. لازم الموبايل الجديد ابتدي افتحه واشوفه سعره كام، اه والله سعره كذا. طب والقديم؟ لا والله ده سعره كذا. وفعلا ده قدام ده، هنا دي في تراضي ما بينهم، واخدين بالكم؟ وانا مسكت الحاجه في ايديا وفي تراضي ما بيننا، ان الشاري والبايع الاثنين متراضين. دي مش هتبقى منافسه، لان خدي بالك المنافسه ايه؟ كل واحد بيدفع اللي عنده. يعني انا اروح رامي لك الموبايل ب 100 جنيه وانت تديني الموبايل ده، ها، من غير ما نشوف ولا حد يعرف حاجه، كده تم البيع بمجرد ايه؟ ده قدام ده كده خلاص. ده هنا المنافسه. لكن هنا انا لو هشوف بقى الموبايل ده وهمسكه في ايديا وابتدي اعرف امكانياته ايه، وهو سعره كام، وهل السعر ده مناسب ولا مش مناسب. طب هو التاني ده برضو القديم يبتدي يشوفه، اه والله خلاص هو فعلا كده، الموبايل ده مع 100 والموبايل ده الجديد ده قدام ده، هنا في تراضي ما بينهم، وكل واحد شاف الموبايل بتاع التاني كويس وعرف خلاص، ده ما فيش فيها مشكلة. لكن التانية التنابز، ان احنا ايه، ده بيرمي اللي معاه وده بياخد اللي معاه وخلاص كده انتهينا، خلاص كده بياخد على البيع بمجرد ايه؟ ان انا ادفع له ده ويدفع لي ده. بص يا بنات، بالنسبه للكريمات والحاجات المغلقه دي، المحلات بتعمل حاجه تانية، بتبقى تجيب علبه من الكريم ده وبتفتحها بحيث ان انت تقدري تتمكني من الشم، فده طبعا هنا مش هيبقى فيه مشكله. لكن ان انا اخد حاجه كده ولا عجبتني او ما عجبتنيش، ما كده انا مفيش تراضي، ايه، انا مش راضي عن ده. او ان انا اكون عارفه الكريم ده واستعملته قبل كده وانا واخداه كده وانا عارفه انا بشتري ايه، لكن جهاله كده واشتري الحاجه كده بدون ما انا عارفه هي ايه ولا خصابت لخابت، لا مش هينفع، لان هنا بيبقى فيه جهل بعين المبيع، لان هنا في جهاله بالمبيع. طب انا مفيش بص يا بنات، انا لما اجي اشتري لازم امسك الحاجة واشوفها. وخدي بالك، شوفي البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. يعني ايه البيعان بالخيار ما لم يفترقا؟ يعني دلوقتي انا بشتري حاجة، انا لسه واقفة في المكان اللي انا بشتري فيه الحاجة، بشوف الفستان، بشوف الموبايل، بشوف الكريم اللي انا هشتريه ده، بشوف ريحته ايه، عاجبني مش عاجبني، بشوف المسكرة، بشوف كل حاجة. بصي عين كده بلمسها وبشوفها وبنظر اليها، مناسباني مش مناسباني. البيعان بالخيار ما لم يفترقا. طيب خلاص انا كده عجبني الحاجة وده، او عجبك عجبني، عجبني يعني ايه؟ شفت الحاجة ولمستها وعرفت الماركة ايه والخامة ايه والدنيا، عرفت كل حاجة عنها. هل نفس الكلام بتاع الموبايل يسري على الذهب؟ لا لا، ما يسريش على الذهب يا عبير. يا بنات، في اصناف ربوية يدا بيد مثلا بمثل. يعني دلوقتي انا هي بتقول لي انا في ناس تقوم بالنسبة للذهب، الذهب هتعملي فيه ايه؟ الذهب عشان تخرجي المفروض ان وزنا بوزن مثلا بمثل، يعني انا هديله خاتم مثلا 10 جرام فاخد منه حلق مثلا 10 جرام، خد هات، ده نفس الوزن ويدا بيد. طيب مش هيتحقق هذا الامر، اعمل ايه؟ النت هنتكلم فيه، احنا جايبين ان شاء الله ايه شروط البيع على النت، دي ان شاء الله تبقى المحاضرة القادمة. معلش يا بنات كده دخلوني في بيوع كتيره، كل ده جاي كل ده جاي، انا بس هتكلم في الذهب وبرده جاي. هعمل ايه عشان اشتري؟ اروح ابيع الذهب اللي انا معايا واخد الفلوس، ها، وانا حره بقى اشتري او ما اشتريش منه، انا حر. ماشي، البيع النت هنتكلم عنه ان شاء الله، ما تقلقيش. بيع النت، بيع النت منزلين عليه جزئيه طيبه جدا والشروط بتاعتها ان شاء الله. المهم بس اللي احنا خدناه النهارده تكونوا فاهمين كويس، فاهمينه كويس، ان احنا قلنا احنا بندرس باب ايه؟ بيوع. بيوع كتير قوي. ماشي، في حاجه في اللي احنا خدناه النهارده؟ هو بس ده اللي نتكلم عنه. ماشي كده يا حلوين، خلينا ماشيين جزئيه جزئيه كده عشان الدنيا ما تتخبطش معاكم، ما تخافوش، كل ان شاء الله بيدور في ذهنك بإذن الله نتكلم عنه. نتكلمنا عن أكتر من حاجة، يعني أنا يعني نفسي فعلا أنت تاخدوا اللي احنا قلناه ده فعلا تلخصوا أول بأول عشان الدنيا ما تضيعش منكم. بيوع الغرر قلنا معناها الجهالة، وداخل تحت الغرر بيع الحصاد، بيع حبل الحبلة، بيع الملامسة، بيع المنابذة، وكذلك المزابنة، وكذلك المخارة، وكذلك المحاقلة. كل ده لخصي كده وعرفي معناه ايه، وعرفي هو يحرم ليه، وده عليه اجماعات، يعني الكلام ده عليه اجماع من العلماء كلهم ان يحرم البيع بهذه الكيفية. ماشي، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.